السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فوصلنا بفضل الله عز وجل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ابتدأناها بالأمس إلى ذكر مولده صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا أن الإمام الحافظ الكبير ابن كثير الدمشقي الشافعي عليه رحمة الله ذكر بعض الآيات التي وجدت زمان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكرنا ببعض هذه الآيات، الآيات اللي حدثت في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، 14 شرفة اللي وقعت من إيوان كسرى، نار المجوس التي خمدت. نعم السؤال. ماشي، عامل فيه يعني كان استخدمها قبل المولد، لكن نعم. والنور ده يا جماعة، يعني النور ده هو أصح علامة، يعني سقوط ال 14 شرفة ورؤيا المبيذان اللي هو رأى إبلا سعادا تقود خيلا عرابا، كل هذه الآيات مذكورة في كتب السيرة وكتب التاريخ، لكن أحاديثها ليست ثابتة، لكن احنا بنقولها لأن لا يمنع عدم ثبوتها أن تكون قد حدثت بالفعل، لكن الذي ورد بسند صحيح هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأت أمي نورا يخرج منها أضاءت له قصور الشام. ده حديث ثابت، فطبعا ده أول علامة تذكر وأول آية تذكر في ما حدث في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش علامة. أيضا العلماء بيذكروا علامة أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا. مختون يعني إيه؟ يعني ولد مختونا دون أن يعالج عملية الختان. مسرورا يعني إيه؟ يعني ولد مقطوع الحبل السري. هذه العلامة غير ثابتة، هذه العلامة أحاديثها ضعيفة ولا تصح، لكن يبقى احنا كده عايزين نحفظ ان اصح علامة من علامات الميلاد هي مسألة النور الذي خرج من ام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأضاءت له قصور الشام. وفي هذا حكمة كبيرة يذكرها العلماء، اللي هي ايه؟ هي الحكمة من نور يخرج من ام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يضيء له قصور الشام. نعم، معناه أو تأويله ثبات ملكه بالشام، وقد حدث هذا بالفعل بعد فتوحات الشام، فاستقر الصحابة رضي الله عنهم في الشام، واستمرت الدولة الأموية في الشام، ولا تزال الشام أرض الملاحم والفتن كما هي أحاديث كثيرة معروفة. أسأل الله عز وجل أن يطهر الشام من المعتدين وأن ينصر أهل الإسلام والسنة. اليوم معنا ذكر حواضن النبي عليه الصلاة والسلام. حواضن النبي، طبعا العرب كانت قبائلهم الشريفة تعهد بأولادها إلى مربيات، يعني الأم بعد ما تلد ابنها ليس كما هي عادة الناس أنها ترضعه وتربيه، لكن الأشراف، وطبعا بنو هاشم أشرف قبيلة في العرب جميعا بل في العالم جميعا، فكانوا يعهدون بأبنائهم إذا ولدوا إلى حواضن ومرضعات ومربيات، هذا حتى تفعله الأسر الكبيرة التي تهتم بأولادها. فأول حاضنة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أم أيمن. أول ما ولد عليه الصلاة والسلام عهدوا به إلى أم أيمن، واسمها بركة. نعم، ثم بعد ذلك سويدة. سويدة هذه مولاة لأبي لهب قبل أن يصل إلى حليمة السعدية، على ما سيذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير: ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام. كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، وكان قد ورثها من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارث. يبقى هذه المرأة أم أيمن وقد أدركت الإسلام وأسلمت، هذه المرأة كان قد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها عبد الله، لأن طبعا العبيد والإماء يعدون في الميراث، هذه في المرء ما كان عند أبيه من عبيد وإماء، فهذه كانت عند أبيه عبد الله بن عبد المطلب فارثها، فأصبحت في سهمه عليه الصلاة والسلام. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها لزيد بن حارثة الذي كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة زيد معروفة كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. فأنجبت أم أيمن من زيد بن حارثة، أنجبت منه الحب بن الحب. من هو؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه، الفارس التنضيب الشجاع الساد الذي كان يتأمر على جيوش فيها أمثال أبي بكر وعمر، هذا لقوة شكيمته وشجاعته وفروسيته وإيمانه رضي الله عنه. الحديث قال أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة التي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. يعني أم حبيبة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختي، وفي رواية مسلم تزوج عزة بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ يعني أنت راضية؟ يعني واحد يقول زوجها يتجوز ده ما أي حد يعمله، صعب. ها؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف إيه رأيها يعني، أتحبين ذلك؟ قالت إني لك لست بمخلية، يعني مش هسيبك. سيبه إزاي؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، إني لك لست بمخلية، وأحب من شاركتني في خير أختي. طالما أنت ستتزوج والله عز وجل أذن لك في زواج أكثر من أربعة، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن تشاركني في هذا الخير أختي عزة بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، لا يحل لي. لماذا؟ قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. يعني إحنا سمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت تريد أن تتزوج من بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة اللي هي بنت مين؟ بنت أم سلمة، بنت أم سلمة. وفي رواية جرة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبته فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز له أن يتزوج بنت أبي سلمة. لماذا؟ لأن أبا سلمة رضي الله عنه كان أخو النبي في الرضاعة، في واحد كمان يعتبر أخو النبي في الرضاعة الحمزة رضي الله عنه، مع أنه هو عمه. ففي رواية أخرى أرضعتني وأبا سلمة وحمزة سويدة، أرضعت حمزة وأبا سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده يقول أنا لا أستطيع أن أتزوج من بنت أبي سلمة. طبعا سويدة هذه كانت مولاة لأبي لهب، أبو لهب ده كان ليه اسم غير أبو لهب، عبد العزة ابن عبد المطلب. ليه سمي بأبي لهب؟ لشدة جماله، يعني كانت الحمرة في وجهه، كان أبيض شديد البياض، ويعني يتفتح وجهه عن حمرة، يعني كان شديد الجمال، لكن جماله ما نفعه عند الله عز وجل، فهو في النار خالدا مخلدا فيها بنص الله عز وجل. المهم أن سيربة هذه مولاة لأبي لهب. أولا ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام فرح أبو لهب بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أبو لهب أصلا ما كانش فيه بينه وبين النبي أحقاد، ما كانش هو متضايق منه لحاجة، عشان هياخد منه ميراث ولا حاجة. ده كان بيحب النبي، بدليل ان هو اول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق سويفا، قال لها انت عشان خاطر محمد انت حرة فاعتقها. نعم، بس قلت له ان لقد ولد فيك عبد الله مولودا جميلا وكذا، قال انت حرة لان اخوك لسه ميت، فهذا فرح. فالذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي لهب هو الاسلام، ليس عداوة اقارب ولا عداوة مال ولا اي شيء، لكن هو كان معاه زي الفل، وكان يعني من افضل اعماله، وكان يفرح به. اول ما دعاه الى التوحيد عاداه. اذا استحق يخلد في جهنم ولا لا؟ استحق. يعني زي ما الشيخ كريم ربنا يحفظه اتكلم بالامس بالفجر على ليه المشرك يخلد في النار، وليه المشرك ربنا لا يغفر له ابدا، من مات على الشرك لا يغفر له، لانه عاد الله عز وجل وادعى لله عز وجل شريكا، وهذا من سب الله عز وجل، فلا يجوز ان يغفر له. اما باقي الذنوب التي يدور الشرك دي تغفر، والله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، الا انه لا يغفر ابدا ولا يرحم من اشرك به تبارك وتعالى. فابو لهب اعتق سويبة لما بشر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابو لهب استفاد بشكاله، ربنا عدل سبحانه وتعالى. يعني انت عارف ان الكفار درجات، يعني قريبا من هذا، الكفار درجات. ابو طالب مثلا كافر مخلد في النار، مع ما سياتي معنا ان ابا طالب كان يعني اشد الناس نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان سنده في بداية دعوته يدافع عنه، لكن لم يؤمن به. عشان كده عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، عباس بن عبد المطلب، لما مات ابو طالب على الكفر ذهب الى ابن اخيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ان عمك ابا طالب كان يحبوك، يعني كان بينصرك وكان بيحبك جدا وكان بيدافع عنك ضد قريش، ألم تنفعه بشيء؟ ما استفدش حاجة. فقال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ده اللي نفع بيه، فهو أهون أهل النار عذابا. يبقى أهون الكفار في الدنيا كلها، الكفار اللي هم المخلدون في النار أهونهم، والذي هو أقلهم عذابا أبو طالب عم النبي بشفاعة النبي له جزاء ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب استفاد بعض الشيء. وجد أبو لهب بعد موته بشر حيبة، شر حيبة يعني بشر حال، رآه بعض أقاربه في المنام أظنه العباس، فوجده بشر حال فقال له ما فعلت؟ فقال لقد سقيت من جراء فرحي بمولد محمد عليه الصلاة والسلام في النقرة التي بين الأصابع. في رواية أخرى ضعيفة تفسر بعض هذا المعنى، وهو أنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، وكانت الرواية ضعيفة، لكن يعني أبو لهب استفاد بهذا الفرح، لأن هذا من عبد الله عز وجل، أن الكافر الذي يفعل شيئا من الأشياء التي يعني تخدم الناس في الدنيا ليس كالكافر الذي يصد عن سبيل الله عز وجل ويثير العذاب للمسلمين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يبقى الكفر ده درجات، وهو في النار بركات. فهو القصد أن أبا لهب يعني ذكر ذلك كما هو في صحيح البخاري. قال ابن كثير ذكر وضاعه عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي زؤيد السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة. قال محمد بن إسحاق واسترجع له صلى الله عليه وسلم من حليمة بنت أبي زؤيد. وأبو زؤيد هذا اسمه عبد الله بن الحارث من بني سعد بن بكر الهوازني، يبقى دول من قبيله هوازن. ليه قبيله هوازن؟ اللي احنا عندنا غزوه هوازن التي ستاتي معنا بعد فتح مكه حتى تعلم ما الذي حدث مع تلك القبيله التي استرضع فيها النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه المراه ارضعت النبي عليه الصلاه والسلام وكان لها زوجها الحارث بن عبد العزى الهوازني، ولها ابنها عبد الله بن الحارث، وبنتها أنيسة بنت الحارث، وبنتها الأخرى حذافة بنت الحارث. وحذافة هذه التي يطلق عليها الشيماء، والشيماء هذه هي التي يعني تعد أخت النبي في الرضاعة، لأن أمها حليمة أرضعت النبي، وباقي أخواتها وإخوانها هم أخوات النبي في الرضاعة عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الشيماء لم يرد ذكرها في كتب السيرة أبدا إلا في موضعين. إذا قلبت كتب التاريخ جميعا هتلاقي الشيماء لم تذكر إلا في هذا الموضع اللي هي أخت أو بنت حليمة، ولم تذكر إلا في غزوة هوازن. أما إيه الأغاني والأفلام اللي بتحصل دي؟ والشيماء بتغني والشيماء متجوزها مين؟ بجاد. مفيش حد اسمه بجاد أصلا. في الصحابة اسمه بجاد. أهو الناس دي قال لكم سلام لأن لهم غرض، ويريد أن يقول لك أن الغناء حلال. وما تسمعش كلام الجماعة أهل السنة دول، غناء حرام إزاي؟ ده الشيماء أخت النبي كانت بتغني ومطربة من الدرجة الأولى والناس بيسمعوها، وأكيد النبي سمع وبالتالي أقر ذلك. عشان كده في مرة بنتكلم على حرمة الغناء، حرمة الموسيقى يعني، وحرمة غناء النساء، فواحد قال لي بس ازاي الكلام ده يا شيخ؟ طب ما الشيماء كانت بتغني. يبقى هو هؤلاء استطاعوا أن يغرسوا في عقول الناس أشياء عصرية الأفلام والتمثيليات، فصارت كأنها معتقد. صار ان هو لما يغرس كده في قلوب الناس تيجي انت تقول الحديث يعارض عنده بما ثبت واستقر في قلبه من اشياء زرعها في هذه الافلام. عشان كده لا يجوز لاحد ان ياخذ شيئا من السيره والتاريخ الاسلامي عن طريق هذه الاشياء، لان فيها سقط كبير جدا وفيها تحريف واضح. وبالذات يوسف شاهين هذا النصراني او اليهودي، هذا حرف تاريخ المسلمين تحريفا شديدا، ارضاء ليهوديته وصليبيته، وحتى يغرس اشياء معينه في نفوس المسلمين تجعلهم بعد ذلك لا يقرون لما في كتبهم في كتب البخاري ومسلم وكتب السنه بما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام. ان الانسان طبعا تعاون يشوف فيلم مره واثنين وثلاثه واربعه، وكل مولد يجيبوه كل اجره يجيبوه، فالواحد بقى صار عنده ايه؟ حاجه ما تهدش. تيجي طول الحديث الواحد دماغه تفتح ازاي وانا طول حياتي فاكر الموضوع ده يعني كما يقولون. فلم تذكر الشيماء ابدا الا في هذين الموضعين، وسياتي الموضع الاخر بعد غزوه هوازن ان شاء الله عز وجل. لكن انظر الى هذه البركات وهذه الايات من سيد البريات عليه الصلاه والسلام، والتي ظهرت مع إرضاع حليمة بنت أبي زؤيد والتعبية له صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق بإسناده حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثت عن حليمة ابنة الحارث، ابنة الحارث، قالت قدمت مكة أو قدمت مكة في نسوة. كانت هي بتعمل مرضعة رزقها من هذا العمل. فكان طبعا بني سعد ابن بكر دون يعدوا البدو بتوع مكه، يعني مكه دي كانت قريه او مدينه معروفه اللي حواليها دول قبائل تعمل على اخذ رزقها واخذ متطلبات حياتها من مكه. فهي امراه مرضعه لازم تنزل مكة تعرض نفسها حتى يأتوها بولد ترضعها ويعطوها الناس. فقدمت مع عشرة من النسوة حتى يبحثن عن طفل يرضع له أو أطفال يرضع له. قالت يتلمس بها الرضعاء من بني سعد بن بكر في سنة شهداء، سنة فيها مجاعة، لا نكاد نجد حوتا في بني سعد بن بكر. فنزلنا مكة أنا والنساء اللي معايا حتى نبحث عن أطفال نرضعهن أو نرضعهم ثم نأخذ الأجر على ذلك. فقدمت على آتان لي قمراء ركبة كده أنثى الحمار، ركبة حمارة يعني قمراء يعني لونها أبيض، كانت أذمت بالركب يعني تعبت الركب اللي احنا ماشيين فيه، الناس كلها بيمدوا بالحمير بتاعهم وهي الأتان اللي ركبها لأخرها الركب كله تعبانة خالص. ومعنى صبي لنا وشارف لنا، معها ابنها الذي يريد أن يرضع، وشارف يعني ناقة شارف لها، هذه الناقة ليس فيها شيء من اللبن، يعني المرأة قادمت مكة لا شيء لها، الركوبة اللي ركباها ضعيفة والناس متضايقة منها، والناقة اللي معاها ليس فيها لبن، ومعها ابنها اللي عايز يرضع كمان وليس معها مال، والله ما تبض بقطرة، يعني الشارب دي ما بتطلعش نقطة لبن، وما ننام ليلتنا ذلك أجمع من صبياننا ذاك أو من صبينا ذاك، مش عارف أنام من الولد، الولد على طول يقعد يصرخ ويعيط، لأن يعني طبعا لو في لبن في الناقة كان خد اللبن وسكته بيه الولد. ما نجد في ثدي ما يغني، حتى هي ما فيش في ثديها شيء يغني رضيعها ووالدها، ولا في شارفنا ما يغذي، ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج، احنا بنرجو ان ربنا يمن علينا بغيث وفرج حتى ناخذ مالا فنتقوى به. فخرجت على اثام تلك حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، يعني تعبنا جدا في الوصول لمكه، فقدمنا مكه، فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذى. النبي عليه الصلاة والسلام خرجت به مع حواضنه حتى تعرضه على المرضعات اللواتي كن في السوق. طيب ده ابن مين؟ ده ابن عبد الله بن عبد المطلب أشراف مكة. أبوه مات. عايزين فلوس. أبوه مات يعني لا نضمن الأمر، لكن لما يكون الأب موجود ينفق بزيادة. فوالله ما عرضت أو ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على مرضعة إلا أبته. قالت لا. قيل إنها يتيم، وقلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه، يعني أمه تعمل لنا إيه؟ تبعت حاجة ولا تتبعنا، لكن أبوه ممكن يضرب سفر من مكة إلى بني سعد بن بكر يشوف ابنه، وكل مرة يخرج ايه خلي بالكم منه يروح يديهم فلوس، تمام. اما امه مش هتجيلنا، النساء في الغالب لا تسافر، اذا مفيش حد ايه هيدينا فلوس. فالشاهد انها قالت فوالله ما بقي من تواحد امرأة الا اخذت رضيعا غيري، كلهم خدوا رضيع الا انا ما خدتش حد، اعمل ايه؟ طيب ارجع فاضية؟ فاخذت ذلك اليتيم. تعمل ايه؟ أخذته حتى لا ترجع بلا شيء صلى الله عليه وسلم. قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال يا عليك أن تفعل، يعني هنعمل إيه بقى ما فيش حد. فعسى الله عز وجل أن يجعل لنا البركة فيه، انت ربنا يبارك لنا فيه هنعمل ايه حظنا كده. فذهبت فاخذته، فوالله ما اخذته الا اني لم اجد غيره، فوالله ما هو الا ان اخذته، فجئت به رحمي، فاقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. اول ما جئت به الرحم واستقررت به اقبل على الثدي، فحصل الثدي باللبن، وهذا من بركاته صلى الله عليه وسلم. فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي. من أخوه؟ اللي هو ابنها الذي كان يملأ الدنيا فراقه، لأن ثدياه امتلأ باللبن جزاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقام صاحبي يعني زوجي إلى شارفنا ذلك، فإذا إنها لحاكم، لقى درع الناقة امتلأ لبنا، فحلب وترب وتركت وأخذنا شيئا لأصحابنا. سبحان الله. فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. يعني هذا الطفل الرضيع إني لأظنه مباركا. ألم ترى ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا من الخير حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا. فوالله ما قطعت أتان أحد ما قطعت أتان. يعني الأتان اللي كانت تعبانة أول ما بدأ الأنس بقت هي أول واحدة تجري وأول واحدة تعدو وتسبق باقي الأسر. فقال: والله لقطعت آثاني بالركض حتى ما يتعلق بها حمار. حتى أن صواحبنا يقولن: ويح بنت أبي زهير، إيه اللي حصل؟ ده هي جاية معانا، كانت أرسالة معاها تعبانة، يلا اتأخرت، طب استنوني، طب نستناها عشان مأخرانا، دلوقتي بتمد وبتجري مش عارفين نلحقها. ويح بنت أبي زهير، ما حدث معها؟ هذه أتانك التي خرجت عليها معنا، دي الأتان اللي كانت معاكي؟ فأقول: نعم والله إنها لهي. فيقولن: والله إنها لشأنة، إن لها لشأنة، حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجذب منها. بني سعد أرض جذاب، زرعها قليل وخيرها نادر. فأول ما هل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ببني سعد بن بكر يكثر في أرضهم الخير، فتخرج الزروع والثمار ويكثر الخير في دور بني سعد بن بكر، وإن أغنامهم لتروح جياعا، وما تبد أشياهم بقطرة ولا شاركهم. عندهم النوق والغنم تعبانة لا تبد بقطرة. فما هو إلا أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سعد بن بكر حتى حفلت سياه القوم وحتى حفلت ضروع أسرافهم. فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين، بلغ أن يكون عنده سنتين صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان أو الغلمان. كان بيكبر بسرعة عليه الصلاة والسلام. كان يشب شبابا يعني يكبر كبرا لا يشبه الغلمان. فوالله ما بلغت سنتين حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا به على امه ونحن اظن سيده. كان الاتفاق مع امه عليه الصلاه والسلام ان هو بيقعد سنتين ويرجع، فهي رجعت بعد سنتين. يعني هو عقد يعني شفهي معروف في عرف العرب أنهم يجعلونه في هذه الأرض سنتين مثلا. لكن أيضا نريد أن ننبه، لماذا كان العرب يرضعون أولادهم في هذه القبائل؟ ليه؟ نعم، وعشان اللغة. تمام، نعم. هذه كلها فوائد، دي فوائد تربوية نريد أن نتلمسها في خلال دراستنا لبدايات وبواخير نشأة النبي عليه الصلاة والسلام. أنه صلى الله عليه وسلم نشأ في هذه القبائل الصحراوية، فهذا مما يعلمه الاعتماد على نفسه ويعلمه التعامل مع الصحراء بقوة. لأن الجماعة اللي هو بيسكنوا في الريف غير اللي بيسكنوا في المدن، اللي بيسكن في الصحراء غير اللي بيسكن في المدن. لماذا؟ بتلاقيه أقوى وجسده أنضى وصحته أكبر. لماذا؟ لأن الهواء هناك أنفى، وأيضا حتى يتعلم صحيح اللغة العربية. ليه صحيح اللغة العربية؟ لأن مكة يأتي إليها العجم، فيها يهود كانوا يعملون بالتجارات، فيها بعض العجم يأتون، لأن مكة دي سوق، فيأتي إليها الناس يعرضون بضائعهم، فبالتالي اللغة قد تتأثر بمورد هؤلاء عليهم. أما القبائل بقيت على اللغة لأن أحدا من العجم لا يتركها، لا ينزل أحد من العجم، فتصبح هذه اللغة صافية في قبائل العرب دون باقي المدن التي كمكة وغيرها من المدن الواسعة المعروفة عند العرب. فهذه من فوائد بعث أبناء العرب إلى هذه المدن. قال: فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة. عايزة اللي هي ترجع به ثاني، مش عايزة تسيبه عليه الصلاة والسلام. فلما رأته أمه قلنا لها: يا ظئر، ظئر يعني المرجع، دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى، المرجعة أو الأم يعني، فإنا نخشى عليه وباء مكة. شوف بقى بتقول لها يعني أنا خايف عليه مكة، ده هو كويس معانا، شديد ده مكة ممكن يكون فيها وباء ولا حاجة تخليه يرجع معانا، بتحتال حتى ترجع به عليه الصلاة والسلام. فوالله ما زلنا بها تبلي معاها على طول، شديد معانا، ده هو كويس معانا، صح معانا، أول ما دخلنا مكة حسنا إن هو تعب شوية، خليه معانا. فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم، فصرحته معنا، بركته معهم صلى الله عليه وسلم. فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فضل شهرين أو ثلاثة حتى حدثت حادثة عجيبة. هذه الحادثة جعلت حليمة بنت أبي زويد تخاف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبينا هو خلف بيوتنا، يعني بيلعب خلف البيوت مع الصبيان والغلمان خلف بيوت الناس في أرض فضاء، مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، يعني في بعض الأغنام مع أخ له في الرضاعة، جاءنا أخوه ذلك يستد، أخوه بيجي مرة واحدة وش رحمة ويقول: أخي القرشي، أخي القرشي. قالت: ما له؟ فقال لها: إن رجلين أتياه فأضجعاه وشق صدره. طبعا هي سمعت الكلام ده جريت على طول، بيقول لها: اخويا ناس جم وشقوا صدرهم عليه الصلاه والسلام. طبعا دي بالنسبه لها مصيبه كبيره، هتروح تقول لامه ايه؟ هتقول لبني عبد المطلب ماذا تقول لهم؟ فجرت طبعا مع حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجرت تشتد الى ذلك الموضع. فقال ابوه: يا حليمه، لقد خشيت ان يكون ابني قد اصيب، فانطلقي بنا نرده الى اهله. لا احنا ما نقعدش معانا، احنا كده نخاف عليه، فنرده الى اهله. فرجعوا به الى امه صلى الله عليه وسلم. طبعا امه استغربت وقلت هتقعدوا به فتره، فما الذي ارجعه الى ذلك؟ فقالت: فانطلقي به نرده الى اهله قبل ان يظهر به ما نتخوف. احنا مش عارفين اللي حصل معاه ايه، ان هم لما ذهبوا فوجدوا على السلام سليما ليس به شيء، فخافوا لا يكون في حاجه تظهر بعد ذلك. قالت حليمة: فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به، فقدمنا به عليها فقالت: ما ردكما به فقد كنتما عليه حريصين. فقلنا: لا والله يا زئر، يعني يا أمه، إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، ونخشى الإتلاف والإحداث نرده إلى أهله. فقال لها يعني خلاص الحمد لله ربنا رزقنا بفلوس والعملية معنا بقت كويسة، فاحنا خلاص بقى مش عايزين نرجع أحدا، ونوهوا لها يعني احنا خايفين يحصل معها حدث، احنا قلنا نرجعه الى امه. فقالت: ما ذاك بكما تصدقان شانكما، يعني قالت ده مش حقيقي اللي انتم بتقولوه، ايه اللي حصل؟ اصدقان ما حدث معه، فلم تدعنا حتى اخبرناها خبره. فقالت: اخشيتما عليه الشيطان، تخشين عليه الشيطان، حد تنسحه او الشيطان فعل به شيئا؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل. طب يعرف منين؟ هل جاء واحد من الرؤيا؟ من الرؤيا ومن الخير الذي رأته مع ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمت أن ذلك الولد ليس على الشيطان عليه سبيل، وأن له شأن عظيم، إنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ قل يا بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه عليه الصلاة والسلام، فرأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين وقع موقعا لم يقعه مولود معتمد على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما. يعني قالت أنه لما وقع الصفران وقع معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، وكان الجزء ده تحديدا فيه ضعف، هذا الجزء من هذه القصة فيه ضعف. قالت: فدعاه عنكما يعني اتركاه، فإن الله عز وجل سيسر له سبيلا. فهذه حكاية حليمة بنت أبي زويد السعدية، ورأينا فيها بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه بان مع أول ميلاده وأول شبابه صلى الله عليه وسلم بركات ما يجدها أحد من العالمين. فعندنا ابن إسحاق يقول بإسناده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. من يذكر لنا دعوة إبراهيم؟ يعني إزاي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بس يعني حد معلش يرفع إيده لأن ممكن ندي ليه عشان بس من نتفرج على بعض. ويذكر الآية جزاك الله خير. اتفضل يا حاج. بارك الله فيك. لا اتفضل ان شاء الله. انت تهديها براحتك. جزاك الله خير. احنا عايزين بس يعني نتشجع كده وهنجاوب ان شاء الله. قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورات امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين انا في بهم لنا. ده بقى الحديث هيفسر ماذا حدث مع النبي عليه الصلاه والسلام لما اشتد اخوه يدي وقال: اخي القرشي اصابه ما اصابه. فبين انا في بهم لنا اتاني رجلان عليهما ثياب بيضاء او ثياب بيض معهما قط من ذهب. قط يعني زي القشط كده، يعني حاجه كده قطعه ليست بكبيره، يعني وسط قط من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني جعلاه يضجع فيه، فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، يعني أيضا استخرج القلب، فشق القلب، فتح القلب، فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، يعني أخذوا من القلب قطعة من اللحم علقة متعلقة في القلب سوداء فألقياها بعيدا، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا ألقيا نظف هذا القلب رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنه، فلو وزنته بأمته لوزنه عليه الصلاة والسلام. إذن الحادثة دي بتسمى حادثة شق الصدر. فائدتها أنه صلى الله عليه وسلم أتياه الرجلان يعني الملكان، في بعض الروايات جبريل وميكائيل، فشق صدره وشق قلبه واستخرج منه العلقة. العلقة اللي هي حظ الشيطان. جزاك الله خير. حظ الشيطان، لأن كل ابن آدم في قلبه حظ للشيطان، حتى إذا ما تتناه الشيطان قد يستجيب لذلك الحظ الذي في قلبه، لكن أيضا فيه حظ للوحي والهدى. فالله عز وجل هدى الإنسان النجدين، هداه السبيلين، سبيل الخير وسبيل الشر، فالإنسان يستجيب لما يغلب على طبعه ويغلب على قلبه. فالقصد أنهما استخرج منه حظ الشيطان وغسل ذلك القلب بذلك الثلج أو ذلك الماء حتى رداه إلى مكانه ولأم مكان الشق. وقد ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه كان يرى أثر الشق في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت عارف واحد عمل عملية جراحية بيبان فيها علامة الخير، فكان الصحابة يرون هذا في صدر النبي. طيب حديث الشق هذه وقعت مرة أخرى في حياة النبي عليه الصلاة، لأن ورد في روايات الإسراء والمعراج أن عليه الصلاة والسلام شق صدره قبل أن يصعد إلى السماء عشان يجهز، طبعا طالع الملأ الأعلى، الملكوت الأعلى. نعم، فيعني بعض الناس يستشكل هذا فيقول إن الحادثة مرة واحدة، لكن البعض جمع لأنها حدثت مرتين، مرة في بني سعد بن بكر ومرة عند حديث المعراج، وهذه الثابتة والأصل. فيعني هذا ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي بداية ذكره. لكن يعني احنا نذكر شيئا. نعم لا، ما احنا بنقول ان هو عليه الصلاة والسلام حدث معه بعد ان اصبح يدرك ويعي، لانه يعني انت خلي بال حضرتك ان هو جلس معهم سنتين وثلاثة اشهر، فكان يشب في هذين السنتين شبابا لا يبلغه احد، يعني عقله عليه الصلاة والسلام يدرك ما لا يدركه من هو في سنه، واخد بالك؟ هو الكلام ده وصفه. ثم بعد الوحي يعني استضاء عقله ان هذين ملكين اتياه وفعل به ذلك. فيعني ابن كثير بيذكر في وقعة هوازن، وقعة هوازن ان طبعا بني سعد بن بكر سوف لا يكون لهم ذكر في السيرة الا بعد فتح مكة بعد وقعة هوازن. فبعد وقعة هوازن ودخل صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، فأثر كل الهوازنيين وكل أهل حنين دخلوا في أثر النبي عليه الصلاة والسلام كلهم جميعا، فأراد بعضهم أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان قد استرضع فيه، أنه كان عندهم صغيرا قد استرضع فيه، فقال له بعض أبيات من الشعر نختم بها ذلك المجلس. قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من أموالهم وتباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة، وقد أسلموا بعد أن أسلم وفد هوازن، ذلك الوفد الذي أتى حتى يحرر التبايا ويحرر الأموال، فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يقف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرب فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا، يعني هذه النسوة اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك من الرضاع، هو أنت حليمة أمك من الرضاع، وهؤلاء النساء يعني أخوات حليمة وأبناء عمومتها، فهؤلاء خالاتك وعماتك من الرضاع، وحواضنك التي كنا يدخلنك، فلو أنا ملحنا ابن أبي سمر أو النعمان ابن المنذر ثم أصابنا منهما مثل ما الذي أصابنا منه رجونا عائدتهم وعصام. لو كنا عند النعمان ابن المنذر أحد ملوك العرب، وإحنا ذكرنا بعض سيرته، أو عند غيره من الملوك، وقلنا له اللي إحنا أرضعناك لمن علينا، ثم أنشد يقول فقال: أم علينا رسول الله في كرمه، فإنك المرء نرجوه وندخر، أم على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حدن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركها نعماء تنثرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أم على نسوة قد كنت ترضعها، الزوق يملأها من محضها درر، أم على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يرينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنك من شالت نعامته، والسبت منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعمة وإن فطرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فلما فعل ذلك زين بن سرد من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقهم جميعا ورد لهم أموالهم جزاء ما فعلوا معه عليه الصلاة والسلام. لكن ليه أثرهم؟ ده سؤال. لأن الله عز وجل ورسوله لا يفرق في الأثر وفي غيره بين قريب وبعيد، عندما يأتي التوحيد لا يفرق، مفيش عاطفة في التوحيد. عمه أبو طالب الله عز وجل قضى عليه برغم أنه عم نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي كان يدافع عنه قضى عليه بأن يكون مخلدا في النار. ليه؟ لأجل أن ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام والتوحيد لم يحققه أبو طالب. كذلك أهل هوازن لما كانوا مشركين ولم يأتمروا بدعوة النبي عليه السلام ودخلوا معه في حرب، في حرب حنين، فأثرهم ثم من عليهم صلى الله عليه وسلم. فالقصد هذا ما حدث في بدايات بواسير نشأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يرزقنا العلم الصالح والعمل النافع، وأن يرزقنا قيام ليلة القدر، وفي اليوم إن شاء الله عز وجل هذه الليلة ليلة 25، وهي ليلة ترجى فيها ليلة القدر إن شاء الله عز وجل، ويعني سوف تكون هناك دروس متواليات في السيرة وغيرها، ومن الإخوة الذين يأتون حتى يعني يعطونا الدروس، وإحنا عايزين الشيخ سيد كده في مرة يعني يمن علينا بدرس حتى يعني يرزقنا الله عز وجل شيئا من ما معه من علم وخير. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الله يبارك لك.